أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم التهنئة بدخول رمضان؟ لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يهنئ أصحابه بدخول رمضان أو كانوا يهنئونه، والأحاديث التي فيها التبشير بقدوم رمضان هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، خرج ابن خزيمة بعضها ولا يصح منها شيء. لكن لو دعا الإنسان فقال مثلا في دعائه: نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيام رمضان وقيامه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر نصر للمسلمين وخير وبركة على المؤمنين، فهذا لا بأس به. فإذا قرن هذا بالدعاء فيدعو الإنسان لأخيه يقول: نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام، ويجعلنا وإياكم من المقبولين، وما شابه ذلك من الكلمات الطيبة، فهذا حسن.